طيب نار الشوق تزيد وانت معايا روحي ترجع لي من جديد وتفرح بك العين هي وقلبي المسكين يدي في يدك نفرح مشي ولبوي يوم رازينك هب اللي خلاني مسحور بغيتك تكوني معايا يا عمري توجور الشوفة بك تقتلني وانا قلبي مكسور ناخدك ونروح لبيت سون ريتوخ منويت لغرم وعرصي شهور وعوام نستنى في الحبيب مجوت لغرم وعرصي هاي هاي خلي الأيام تدي وجيب هاي هاي من غير كلام حسبي كان قريب وشهور وعوام نستنى في الحبيب ضحك مسرور بغيتك لي ما تفرحني ما نبقى مقهور قلك نبغيك وانت تقولي لي يا مونا مون يا مرزينك هب اللي خلاني مسحور بغيتك تقولي